جعلت بين المشرق والمغرب. اللهم وفقنا بتوفيقك وسددنا بتسديدك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور يا ودود يا غفور. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.